كيف جل وعلا الرب جل وعلا الذي هو خلق كل شيء يكون في بطن امرأة ثم يكون رضيعا يحمل ثم يأتيه عدوه ويقتله إلى غير ذلك من الأمور التي يترفع عنها العقل أن يصفوا رب العالمين جل وعلا بشيء منها، تعالى الله وتقدس عن قولهم. فلهذا هم كفر بهذه الأقوال، كفرهم الله جل وعلا. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، حتى يتميز عن هذه العقائد الفاسدة الذين يقولون أن عيسى الله أو أنه ابن لله أو أنه ثالث ثلاثة، وكذلك أنه روح من الله، يعني من أرواح التي استنطقها واستشهدها وأخذ الميثاق عليها أن تكون عابدة له تعالى وتقدس، وأنه روح منه وأنه كلمته لأنه وجد بالكلمة من دون أب كما سبق. فهذه العقيدة التي تميز المسلم الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم عن المشركين، سواء كانوا مشركين من أهل الأوثان والجاهلية والأميين أو كانوا ممن يزعم أنه من أهل العلم مثل اليهود والنصارى. فاليهود رموا عيسى وأمه بالعظائم فقالوا إنه ابن بغي، والنصارى غلوا فيه، فهؤلاء جفوا، يعني اليهود والنصارى غلوا، والمسلم يتبرى من هؤلاء وهؤلاء ويعلم أن الله لا ولد له تعالى وتقدس، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو لا مثيل له ولا أول له ولا آخر له، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لا يلد ولا يولد، لا يتولد منه شيء وهو لم يتولد من شيء تعالى الله وتقدس. فالإسلام بريء من قول هؤلاء جميعا، لا من المشركين الجهلة ولا من النصارى الظلمة الذين ظلموا أنفسهم ووصفوا الله جل وعلا بالنقائص، ولا من اليهود الذين جفوا وأبوا قبول الحق وحاولوا قتله ولكن الله رفعه، ألقى الشبه على رجل من اليهود شبه عيسى فقتلوه وصلبوه يظنون أنه عيسى وهو واحد منهم، ورفعه الله وهو حي في السماء وسوف ينزل في آخر هذه الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، تواترت الأحاديث في هذا، وهذا من العقائد التي يجب أن تعتقد. ثم إذا نزل قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية أنه لا يقبلها ولا يقبل الإسلام، يعني الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من جملة أمته، بل هو أفضلها وأرفعها لأنه رسول كريم، ثم يموت كما يموت غيره من الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا. والله جل وعلا يقول: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى لأنه لم يموت. أما قوله جل وعلا إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني متوفيك يعني منيمك، فالنوم وفاة كما قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نعم. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يعني صفته، مثله صفته، يعني أن الله يخلق ما يشاء، فخلق آدم من تراب، والتراب ميت موات ليس فيه حياة، مع ذلك خلق منه بشرا سويا، ثم تنوع الخلق كما سبق. وعيسى عليه السلام خلقه من أنثى بلا ذكر، وهو على كل شيء قدير جل وعلا، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فكونه بقوله كن فكان، وهو كلمة الله، الكلمة التي يكون بها الأشياء تعالى وتقدس. فكلام الله كلام شرعي أمري ديني يشرعه الله، يشرع به لعباده بالأمر والنهي، وكلام بالتكوين كوني قدري يقول له كن فيكون. ولهذا كلاهما صفة، والرسول يستعيذ بكلمات الله جل وعلا لأنها من صفاته، كما قال جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فالتي لا يجاوزها بر ولا فاجر هي كلماته الكونية، أما الكلمات الدينية فهي أيضا يستعاذ بها، ولكن الفجار لا يطيعون مرادها فهو المجاوزة، أما الكونية فلا أحد يعصيها، يعصي مرادها. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل، فدل على أن كلمات الله من صفاته، لأن الاستعاذة لا يجوز أن تكون بمخلوق، الاستعاذة تكون بالله أو بصفة من صفاته. وعيسى ليس من صفات الله، وإنما هو من عباد الله من مخلوقاته، خلقه الله جل وعلا بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى أمه إلى مريم. وقولهم فيه افتراء، ولكن من النصارى من آمن به على حقيقة الأمر واتبعه، فهم فصاروا ثلاثة أربعة أقسام: قسم اتبعوا الحق وعلموا أنه ولد لمريم تكون بأمر الله بدون ذكر، وأنه رسول أرسل إليهم فاتبعوه، وبقي على هذا من بقي منهم إلى أن أرسل الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم. وطائفة أخرى زعمت أنه الله كما سبق، وطائفة ثالثة زعمت أنه ابن الله، وطائفة رابعة زعمت أنه هو وأمه آلهة مع الله، فالآلهة عندهم ثلاثة، ولا يزالون على التثليث كما هو معلوم. نعم. فبين تعالى الصراط المستقيم بيانا شافيا كافيا وافيا لمن قبله، البيان هذا لمن يقبله ويؤمن به، من النصارى فهم لم يقبلوه، واليهود لم يقبلوه، لأنهم على باطلهم لا يزالون وإن كانوا يعلمون. واليوم صاروا يشوهون الإسلام ويحاربون من قام به أو أراد أن يقوم به ويرمونه بالعظائم، وكل ذلك إباء للحق، مع أن كثيرا منهم يعرفون الإسلام تماما، ولكن عادوه إما حسدا وإما تقليدا للعظمى عندهم. وإذا مثلا الإنسان أراد الدنيا وأراد الملك فإنه قد يحول ذلك بينه وبين اتباع الحق، كما أخبر الله جل وعلا في دعوات الرسل أن الذين يواجهونهم ويدردون دعوتهم أنهم العظماء والكبراء أهل الدنيا وأهل الأبهات، كما يعبر الله عنهم بالملأ، يعني وقال الملأ من قومه الذين كفروا، يعني هذا يذكره الله جل وعلا في الأمم، وذكره في الأمم مكررا لأنه سيبقى في هذه الأمة إلى قيام الساعة، أن يكون هذا هو التعلل الذي يردون به الحق، فهو يحذرنا أن نسلك هذا المسلك. نعم. وأقام حججه على توحيده فأحق الحق وأبطل الباطل ولو كره المشركون. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، أي قوله كن، فخلقه بكن فكان، ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى خلافا للجهمية. أيضا الجهمية فرقة ممن انتزع من الأمة الدعوية الأئمة الإجابة التي استجابت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ضلوا ضلالا بينا فأنكروا صفة الله وأسماء الله، صاروا بذلك منكرين لكتابه، وقالوا إن كلام الله الذي هو القرآن مخلوق، كيف يكون صفة من صفات الله مخلوقة؟ لأن الكلام يكون صفة للمتكلم. هذا يقول من ما يرد على هذه الطائفة، والردود عليها كثيرة، يعني من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسموا جهمية نسبة إلى رجل اسمه جهم بن صفوان، هو أول من تكلم بهذا الأمر فنسج إليه، كما هو معلوم أن الفرق التي تفترق تنسب إلى رجل في أول الأمر ثم يطلق هذا الاسم عليها. نعم. قوله وروح منه، أي من الأرواح التي استخرجها من صلب آدم عليه السلام وأخذ عليها العهد على أنه تعالى ربهم وإلههم، كما قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، الآيات. وروح عيسى من تلك الأرواح التي خلقها الله تعالى، يعني معنى ذلك أن الأرواح خلقت قبل الأبدان، والاستنطاق والاستشهاد إما يكون بالنطق حقيقة والسماع الطلب الذي يستشهد به حقيقة، أو يكون بالفعل، فإن كان بالفعل كما يقوله كثير من المفسرين يعني يكون العبارة المقصود بها الفطر التي فطروا عليها والأدلة التي أقيمت لهم يشاهدونها من المخلوقات وغيرها، فهذا ميثاق ظاهر أنهم يؤمنوا بمن خلق السماوات والأرض وبمن خلقهم وأوجد الأدلة التي تدل على أنه جل وعلا هو المتفرد بالخلق والإيجاد وأنه هو الإله الحق. يكون أما استشهاد واستنطاق في شيء لأرواح فهذا لا يذكره أحد، لا يذكرون هذا الميثاق، فكيف يكون حجة؟ غير أنهم يقولون الأنبياء جاءت تذكر به وتذكره للأمم. وعلى كل حال قول الله حق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم، أشهدهم على أنفسهم قالوا ألست بربكم، يجوز أن يكون هذا الاستشهاد في الواقع يعني في الأدلة التي أقيمت لهم في نفوسهم وغيرها وفي الفطر، فيجوز أن يكون بالنطق للأرواح. نعم. ذكر ابن جرير عن ابن وهب بن منبه أنه قال: نفخ جبريل في جيب درع مريم حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت. وعن السدي أن النفخة دخلت في صدرها فحملت. وقال ابن جريج: يقولون إنما نفخ في جيب درعها وكمها. انتهى مختصرا. الجيب هو الذي الفتحة مع الثوب الذي يدخل معه الرأس، يعني النفخة نفخة جبريل أنها في هذا، ثم ذهبت ودخلت في فرجها فحملت. وذلك أن الله جل وعلا في سنته يخلق الأشياء من مادة، كما أخبرنا أنه خلق السماوات من دخان أو بخار الماء، وكذلك الأرض، وآدم خلقه من تراب، والملائكة خلقها من نور، والجن الشيطان خلقه من شواظ من نار يعني من لهب النار. فكل المخلوقات التي يذكرها جل وعلا تكون مخلوقة من مادة، والإنسان خلق من التراب يعني هذه مادته، ولهذا يعود ترابا إذا مات، فيبقى ما يبقى منه شيء إلا جزء صغير جدا في أسفل الظهر يسمى عجب الذنب، منه ينبت هذه البذرة، هي التي ينبت منها الإنسان، فهي بذرة هذه لا تفنى، تبقى ولكنها صغيرة، تبقى في التراب. فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى ومات كل حي على وجه الأرض وغيرهم ممن أخبر الله جل وعلا بموتهم، من في السماء ومن في الأرض، ثم ينزل الله مطرا على الأرض ما يكن منها لا بيت بنا ولا غيره، فينبتون من قبورهم كما تنبت التراثيث كما يقول صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني تكون أجساما بلا أرواح، فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية عادت كل روح إلى بدنها، فقاموا يمشون إلى المحشر الذي أراد الله جمعهم فيه من أولهم إلى آخرهم، وقد استبدلت الأرض غير الأرض وسويت وذهب كل مرتفع فيها، ومدت مدا حتى تتسع للخلق، يقفون لرب العالمين. يقول الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إلى آخره. فعلى هذا تكون النفخات الساعة هي النفخ الصور التي أخبر الله جل وعلا أنها لا تأتينا إلا بغتة، وأن أحدا من الخلق لا يعلم مجيئها، وأنها غيب استأثر الله بها، كما قال الله جل وعلا في خطابه لموسى: إن الساعة لآتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قد أخفاها الله جل وعلا عن خلقه، ولهذا يقول بعض المفسرين معنى أكاد أخفيها يعني أكاد أخفيها عن نفسي لو أمكن ذلك، يعني إمعانا في إخفائها، وإلا الخلق كلهم لا يعلمون متى مجيئها، لا الملائكة ولا الرسل، لهذا لما جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمه والصحابة حاضرون يعلمهم أمر الدين، كان في أسئلته متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني المسؤول والسائل كلاهما لا يعلم متى الساعة. لهذا عدل عن السؤال عن علاماتها، قال أخبرني عن أمراتها، والأمرات يعني العلامة القريبة من مجيئها، فقال أن تلد الأمة إلى آخره. وقد قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه هذين، كهاتين كادت تسبقني. وليس المعنى أن النسبة بين مجيئه وبين قيام الساعة كنسبة اليد الأصبع الوسطى إلى الإبهام، لو كان مثل هذا المقصود لعرف ولو بالتقريب، ولكن المقصود أن هذه ملاصقة لهذه، هذا مراده صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول إن هذا يدلنا على أنه يحسب حسابات كلها تخمينات وقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله بلا علم، يزعم أن الوقت أنه بقي كذا من الوقت وأنه ذهب كذا. فعلى كل حال الله جل وعلا أخبرنا أنها لا تأتينا إلا بغتة، الساعة تأتي بغتة، ولكن لها علامات أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. العلماء قسموا العلامات إلى كبيرة وصغيرة، ومن علاماتها مبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو يسمى نبي الساعة، وعلى أمته تقوم ولا شك، ولكن قبلها حوادث وأمور أخبر بها لم تأتي بعد، مثل المهدي والدجال وخروج الشمس مغربها والدابة والريح التي تقبض الناس وغير ذلك، ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وهذه من علامة الكبيرة. وأما العلامات الصغيرة فهي كثيرة ومضى منها كثير، ولا يزال يأتي منها ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم وروح منه وكلمته وروح منه، أنها عيسى خلق بكلمة الله جل وعلا، ويكون ذلك بواسطة النفخة التي نفخها جبريل. والناس كلهم هكذا، خلقهم بالنفخة، آدم نفخ الله فيه ونفسه، ما قال: فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وأما ذريته فالذي ينفخ فيهم الملك الموكل بالرحم، فإنه يخلق من مني الرجل وماء المرأة، فيبقى في أطوار ثلاثة، في الطور الثالث يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. وعيسى لم يخرج عن هذا، ولكن خص بجبريل، هذه من خصائصه، كان نفخة جبريل عليه السلام، أما غيره فالملك الموكل بالأرحام، كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه. والمقصود أن خلق الله جل وعلا الذي أخبرنا به أنه يخلق الأشياء من مادة سبقت، والله يخلق المادة ويخلق ما يخلق منها تعالى وتقدس. نعم. فجبريل نفخ والله خلق بقول كن فكان، كما قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فسبحان من لا يخلق غيره ولا يعبد سواه. هذا في آدم، إذا سويته ونفخت فيه من روحي، هذا كما هذه يقول جل وعلا يخاطب الملائكة يخبره أنهم يخلقوا بشر من طين أو من صلصال، الصلصال هو الطين الذي مثلا صار همأة ثم يبس وصار له صوت يصلصل. نعم. وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى وروح منه، فقال في الجواب هذا ليس بخاص بعيسى عليه السلام، بل المخلوقات كلها كذلك، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي خلقا وإيجادا، وعيسى كذلك خلقه وأوجده كسائر مخلوقاته. النصراني يقصد أن من هذه من تبعيضية، ولكن هذا باطل، ليست تبعيضية، يعني أنه من بعض الله، وهذا حتى يتسنى له الباطل. والجواب يقول أن هذا منه، ليست هذه ابتدائية وليست تبعيضية، كما قال جل وعلا هو خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني هو الذي خلقه، ليس لأحد فيه مشاركة بذلك، مثل ما قال في الآية الأخرى خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. وفي هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله، فإنهم كانوا هم والنصارى في طرفي نقيض، فنسبوه إلى أنه ولد بغي قاتلهم الله، فأكذبهم الله تعالى في كتابه وأبطل قولهم، كما أبطل قول الغلاة من النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوها. فالنصارى غلوا في عيسى بن مريم عليه السلام أعظم الغلو والكفر والضلال، واليهود جفوا في حقه غاية الجفاء، وكلاهما قد ضل ضلالا بعيدا، بينه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه، وبين تعالى الحق والصدق، ورفع قدر المسيح عليه السلام، وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في سورة الأحزاب والشورى، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا، فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فهم أفضل الرسل على التحقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله وأن الجنة حق، الغلو هذا أيضا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفسه، أن الحق بين طرفين، بين غلو وبين جفاء، فقال في حقه صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، وكذلك قال في عيسى وأن عيسى عبد الله ورسوله، لأن وهذا يشير صلى الله عليه وسلم أنه سيوجد في هذه الأمة من يغلو كغلو النصارى في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، مثل علي ومثل الأولياء وما أشبه ذلك، يتخذونهم آلهة، ويوجد منهم أيضا أهل الجفاء كما وجد من اليهود، وهذا مثل ما قال في الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، فتبعوهم بهذه الأشياء، ولكن غلاة هذه الأمة لم يقولوا محمد هو الله، ولا أنه ثالث ثلاثة، ولا أنه ابن الله، ولكن أعطوه ما لله، قالوا أنه يعلم الغيب وإنه يستطيع أنه ينجي من النار ويهب الجنة، وصاروا يسألونه ويستغيثون به، وسواء في الكلام والفعل أو في المدح والأشعار التي يقولون يمدحون بها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقول أحدهم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. الحادث العمم يعني يوم القيامة إذا نفخ في الصور، فهو يقول: ما لي غيرك أستعيذ به. ممن يستعيذ؟ يعني يستعيذ من الله به، إن لم تكن آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، يعني يقول: لما تأخذ بيدي فأنا هالك. ثم يقول: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. كيف يعني يستغيث بالرسول من الله؟ ثم يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني الدنيا والآخرة كلها يقول من جملة جود الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جملة علومه علم اللوح والقلم. إذن ماذا بقي لله جل وعلا؟ إلى آخره. وكثير كان حظهم هكذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، التطرف والغلو الذي حذر منه وقال: إني عبد الله ورسوله. فهو عبد لله جل وعلا، ليس له مع الله شيء، لا علم الغيب ولا ملك، ولا يدخل الجنة من يشاء، ولا ينجي من النار، ولا يولاد به من الله، بل هو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة وأراد الله جل وعلا إكرامه ويظهر كرامته يأمره بالشفاعة، وإلا بدون أمره لن يتقدم الشفاعة لا هو ولا غيره، كما قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يقول إنه إذا تدافع أولي العزم الذين ذكروا هنا، ولكن الخلق في ذلك الموقف يبدأون بأبيهم آدم، وهذا من إلهام الله جل وعلا لهم، فإذا أراد أن يحاسبهم ألهمهم طلب الشفاعة. ولا يلزم أن يكون كلهم يلهمون، يكفي أن يكون البعض، فيقول بعضهم لبعض: من أولى بهذا من أبيكم آدم خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته؟ فيذهبون إليه، يعني هو واقف معهم في الموقف، هو الأنبياء كلهم واقفون، يقولون: يا آدم ألا ترى ما نحن فيه؟ أنت أبونا، وأنت الذي خلقك الله بيده وأسكنه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا. فيقول: أنا عصيت ربي، نهاني عن الشجرة فأكلت منها، ولا أسأل اليوم إلا نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وقد سماه الله عبدا شكورا. يذهبون إليه ويعتذر ويوصلهم إلى إبراهيم، يقول إنه خليل الرحمن، فيعتذر، ويرسلهم إلى موسى، يقول إنه كليم الله كلمه بلا وساطة، فيعتذر موسى ويرسلهم إلى عيسى، فيعتذر عيسى ويرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قل: فإذا آتوني؟ قلت: نعم. قل: فأذهب إلى مكان تحت العرش فأسجد لربي. ما يطلب الشفاعة أولا، يسجد لله جل وعلا، فيفتح الله عليه جل وعلا مما هو من صفاته من الثناء والمحامد، يقول: ما لا يحضرني الآن، أو ما لا أحسنه الآن. ثم يقول: ارفع رأسك واشفع تشفع، قبل أن يقول اشفع ما يشفع هو وغيره، من كما قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالملك كله لله، والأمر كله لله، والشفاعة حقيقتها إكرام الشافع وإرادة رحمة المشفوع له، والأمر كله بيد الله. ولهذا يقول جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيء ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فالمقصود أن الخلق صاروا إلى هذه الأمور الثلاثة، إما تطرف وجفى وصار متاركا للحق عمدا، وإما زاد على الحق وغلى وجاء بما هو كفر بالله جل وعلا، أو وسط بين الأمرين. فالحق دائما يكون وسطا بين تطرفين، ولهذا قال من شهد أن وشهد أني عبد الله ورسول، فهو عبد تعبده الله بعبادته وأكرمه الله برسالته. وكذلك عيسى أن يشهد أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لما كان له عيسى خصوصية على غيره أنه لم يوجد من أب، وإنما وجد من امرأة، زاد أنه كلمته ألقاها إلى مريم، تمزج، يعني أنه تكون بالكلمة التي قال له الله جل وعلا يا كن. نعم. قوله وأن الجنة حق أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة، وما فيها من القصور والثمار والفواكه والنعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم، كما قال تعالى عطاء غير مجدود، وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أصل الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، هذا في أصل كلمة حق. الجنة حق يعني أنها مخلوقة لله جل وعلا، أعدها لأوليائه ولمن يكرمهم الله جل وعلا، وهي موجودة الآن كما أن النار كذلك، ولكن الجنة في أعلى السماوات يعني فوق السماء السابعة، وسقفها عرش الرحمن جل وعلا، أما النار فهي في أسفل السافلين، ومعلوم أن أسفل السافلين أنها الأرض، فالأرض هي أسفل شيء، وأسفل شيء هو قلبها الذي هو مركز الأرض، وسطها الذي هو أسفل شيء، من أي جهة أتيت الأرض فوسطها الذي هو قلبه أسفله، ووسطها الذي هو قلبها ملتهب نيران لا تطاق، نسأل الله العافية. وإن كانت يوم القيامة يؤتى بها تجر أمام الخلق كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها تقاد بسبعين ألف زمام، بكل زمام سبعون ألف ملك، تتكاد تتفلت على أهل الموقف وتحيط بهم من جميع الجهات، النار تكون محيطة بهم وهم في وسطها محشورون في الوسط، ولهذا يشتد الحر والكرب، الشمس من فوقهم والنار محيطة بهم، فلا عبور إلا من فوق النار. ولهذا فسر بعض أهل العلم ما ذكره الله جل وعلا في قوله وإن منكم لواردها بهذا، بالعبور من فوقها، كونها يشاهدونها كلهم يرونها ويبصرونها. المقصود أن الجنة والنار كلاهما موجود، وقد يري الله جل وعلا نماذج من النار ومن الجنة في هذه الدنيا حتى يكون ذلك دليلا فيه التأكيد أو فيه زيادة البرهان والدلالة. والكلام هذا يرد على طائفة الضالة التي تقول إن الجنة والنار ليست موجودتين الآن، وإنما ستوجد، الذين هم المعتزلة أصحاب العقول الذين أصحاب عباد العقول في الواقع، ولهم إرث لا يزال الناس الآن يرجعون الأمور إلى أنظارهم وإلى أفكارهم فقط، ويحاولون أن تكون آيات الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم تتفق مع ما يريدون فيحرفونها أشد التحريف. ولهذا لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف لما كسفت الشمس رأوه تقدم ثم تقهقر، فلما خطبهم قال: لقد أريت في مقامي هذا كل ما وعدتموه حتى رأيت الجنة والنار دون هذا الحائط، وقد وهممت أن أخذ من الجنة قطفا حينما رأيتموني تقدمت، ثم بدا لي ألا أفعل، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأن الذي في الجنة لا يفنى، كلما أخذ منه شيء تجدد بدله. ورأيت النار ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي، لأنه أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب وحمل حام. ورأيت فيها امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها حتى ماتت، فرأيتها تخمشها في النار. هذا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إخبارات كثيرة في المنام، ومنامه وحي، وحي حق، وفي غيره لما ذكر الله جل وعلا أنه أسري به وأنه وصل إلى سدرة المنتهى وأن عندها جنة المأوى وأنه رأى أشياء أراه الله جل وعلا من آياته الكبرى. والنار حق أعدها الله تعالى لمن كفر به وأشرك به في إلهيته وربوبيته وألحد في أسمائه وصفاته. وكلاهما باقيتان ما بقيت السماوات والأرض، لا تفنيان ولا يموت من فيهما ولا يهرم، ولكن أهل النار يعذبون لا يموتون فيها ولا يحيون، وأهل الجنة ينعمون آمنين في مقام مرفوع وإكرام أكرمه الله جل وعلا به، لا ينالهم لا خوف ولا حزن، وأمن من خروج أو موت أو هرم أو مرض أو غير ذلك. هذا الذي يجب أن يسعى له في الواقع. أما هذه الحياة فهي فانية، وإذا كان الإنسان مثلا حياته حياة بهائم فمعنى ذلك أنه شقي في الحياة، في الحياة هذه وفي الآخرة. قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، غافلون عما خلقوا له وعما أمامهم، وسوف يعاينون ذلك من قرب. فالجنة والنار كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وذلك لأن الموت قريب، إذا مات الإنسان ووضع في قبره فتح له باب إلى الجنة أو باب إلى النار، يأتيه من حر هذه ولهيبها وعذابها، أو يأتيه من نعيم الجنة وهو في قبره. ومن لم يؤمن بالجنة والنار، وهذا ما ينافي الذي ذكر سابقا أن الإنسان إذا دفن أنه يعود ترابا، البدن يعود تراب ولكن الروح باقية حية، إما تنعم وإما تعذب، والروح لها صلة بالبدن، والتراب وإن كان ذرات من التراب فإنها تألم أو تنعم هذه الذرات. ثم هذا على حسب عمل الإنسان، فقد يدفن في القبر رجلان أحدهما شقي والآخر سعيد، فهذا يعذب وهذا ينعم، ولا يصل إلى هذا من نعيم هذا الشيء ولا إلى هذا من عذاب هذا الشيء. إن الله على كل شيء قدير، تعالى الله وتقدس. نعم. ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسل والمرسل، فإن الله تعالى بين الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم، وذكر أنها دار المتقين، وذكر النار وما فيها من العذاب، وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك. يعني هذا معنى حق، أنها حق، الجنة حق والنار حق، أنها معدة وموجودة وأن المآل إليهما ولا بد، وهذا ليس بعيدا. نعم. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، جواب من الشرطية، أي من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره أدخله الله الجنة، أي بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسل به، وخالف النصارى واليهود في الغلو والجفاء في حق عيسى، وعلم يقينا أنه عبد الله ورسوله، وآمن بالجنة والنار، فمن كان كذلك أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب. فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات. فتدبر هذا الحديث فإنه عظيم، والله أعلم. نعم. يعني هذا قوله أدخله الجنة على ما كان من العمل، يعني عمله الذي مات عليه يدخله الجنة عليه، لأنه قد يكون مقصرا وقد يكون عنده ذنوب، وهذا لا بد منه، كل عنده ذنوب وعنده تقصير، لكن قد يموت الإنسان تائبا راجعا إلى الله فتكون ذنوبه قد حطت عنه بالتوبة، والغالب أن الإنسان يبقى عليه ذنوب كثيرة. فالمقصود أنه إذا أتى بما ذكر في هذا الحديث موقنا بهذه الأمور، صادقا شاهدا صادقا بشهادته، معتقدا هذا، فإنه من أهل الجنة، سيدخله الله الجنة وإن كان عنده ذنوب. ثم قوله أدخله الجنة ليس فيه أنه يدخل الجنة من أول وهلة، يعني وليس فيه أنه لا يعذب أصلا، قد يعذب قد يناله عذاب، ولكنه يدخل الجنة ولا بد من دخولها. وقد يكون مثلا أن الله يعفو عنه ويدخل الجنة بلا عذاب، ولأن الشهادة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، هذه إذا جاء بها صادقا مخلصا فإنها تمحو ما قبلها، غير أن هذا يجب أن يكون بالعقيدة وبالعمل. العمل معناه أنه يأتي بحقوقها ولا يهدر الواجبات التي أوجبتها ويقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله ويكفي، هذا معناه أنه ما قام بها كما ينبغي، غير أن الإنسان إذا مثلا ختم له بهذه الكلمة صدق وخلاص فإنه يرجى له أن هذه الكلمة تمحو ذنوبه كلها. ولهذا جاء في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يعني أنه يدعى باسمه، يا فلان من فلان تعال، يقول فينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر من السيئات، كلها سيئات مكتوبة عليه، فيقول الله جل وعلا له أتنكر هذا؟ فيقول لا، هذه أعمالي فيقول الله جل وعلا له: ألك عذر؟ فيقول لا. فيقول: ألك حسنة؟ فيقول لا. يهاب ويقول لا. فيقول الله: بلى، لك عندنا حسنة، وإنك لا تظلم اليوم شيئا. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بطاقة صغيرة هذه. فيقول: يا ربي، ما هذه أمام هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم شيئا. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. المعلوم أن كل المسلمين يقولون لا إله إلا الله ولا يكون لهم هذا، ولكن هذا رجل قال هذه الكلمة مخلصا صادقا ومات على ذلك، فرجحت بالسيئات الكثيرة التي مثل ما قال 99 سجل. فالمقصود أن الكلمة لها معنى، والمعنى يجب أن يكون مفهوم، ولها مدلول يجب أن يكون الإنسان قام بمدلولها وأداه فعلا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. أما مجرد كلام بالتلفظ بدون فهم للمعنى وبدون عمل بالمعنى المراد فهذا لا ينفع ولا يجدي شيء. قوله: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث الذي سبق استدل به بعض العلماء، يقول إن هذا يدلنا على أن المحاصة يوم القيامة والمحاسبة أنها تكون بالحسنات وليست في أصل التوحيد. التوحيد يبقى للعبد ما يؤخذ منه شيء، لقوله: من شهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم قال في النهاية: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يقول: فدل على أن الأعمال سواء كانت تتعلق به أو بغيره أنها هي التي يكون فيها الجزاء وفيها المؤاخذة وفيها يعني الاستيفاء. أما أصل الإيمان وأصل الشهادة فهي تبقى للمسلم، يخرجه الله جل وعلا بها من النار ويدخله الجنة، وإذا عذب فهو يعذب على الأعمال. نعم. قوله: ولهما، أي البخاري ومسلم. وهذا حديث طويل اختصره المصنف وذكر منه ما يناسب الترجمة، وهو قوله: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك. والصدق والإخلاص متلازمان، لا يوجد أحدهما بدون الآخر، فإن من لم يكن مخلصا فهو مشرك، ومن لم يكن صادقا فهو منافق. والمخلص أن يقولها مخلص الإلهية لله وحده دون كل ما سواه. يعني يقول إنه من شهد أن لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حرمه الله على النار. يعني إذا كان يحرم على النار معناه أنه يدخل الجنة ولا شك، إن الذي لا يكون في النار يكون في الجنة، فيدخل معناه يدخل الجنة بلا عذاب. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من هذه الأمة يدخلون النار فيخرجون من النار إما بالشفاعة وإما برحمة أرحم الراحمين. والشفاعة تكون للرسل وتكون للملائكة وتكون للأطفال، من مات له طفلان يشفعان فيه أو طفل يشفعان فيه، والله يشفعهما برحمته. فمعلوم أن كلهم يقولون لا إله إلا الله بلا شك. ثم كذلك أخبر أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة أنهم يسألون الله لإخوانهم الذين دخلوا النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأشد مناشدة لي منكم يوم القيامة في إخوانهم، يقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا في الدنيا ويحجون معنا ويصومون معنا، حتى يقول الله جل وعلا لهم: اذهبوا فمن رأيتموه منهم فأخرجوه، فيعرفونهم بأثر السجود. النار لا تأكل أثر السجود، الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، هذه حرمت على النار، فيعرفونهم بهذه، ولا شك أنهم يقولون لا إله إلا الله، فيخرجون من أراد الله جل وعلا إخراجهم. فكل هذه الأحاديث يعني لا تعارض قوله: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتضارب ولا تعارض، فلا بد من معرفة معنى هذا مع معرفة الأحاديث الأخرى التي دلت على أنهم يدخلون النار ويخرجون منها، يعني الموافقة بينها، الجمع بينها. فأحسن الجمع بينها أنهم قالوا أن هذه التي جاءت فيها التحريم، تحريم النار، جاءت مقيدة بأنه يبتغي بذلك وجه الله، أو أنه صادقا أو أنه مخلصا، قالها صادقا أو مخلصا، وهذه القيود تدل على خصوصية، ما هو مجرد قول، وأن هذا الصدق يمنع الإنسان أنه يقترف المعاصي ويقع فيها عمدا، وإذا وقع فيها فإنه يسرع الهروب إلى الله والرجوع إليه والتوبة إليه، فمن كان بهذه الصفة يحرمه الله على النار. أما إذا كان مستهترا مقصرا ولا يبالي فهذا يدخل النار، أو إذا شاء الله إذا لم يعفو عنه، ويتفاوت الناس فيها حسب أعمالهم، قد يكون ألبق فيها قليلا وقد يكون طويلا، ولكن ما يبقى من أهل التوحيد في النار أحد. في صحيح البخاري وغيره: والآخر من يخرج من النار، يعني من أهل التوحيد، رجل يبقى على شفير النار ما يستطيع أن يصرف وجهه عنها، فيدعو ربه: يا ربي اصرف وجهي عن النار، لا أسألك غير هذا، فقد آذاني قشبها ونترها. فيقول الله جل وعلا له: لعلك أن تسأل غيره غير ذلك، فيعطي ربه العهود أنه ما يسأل غيره. فإذا صرف عن وجهه رفع له شجرة خضراء، فيبقى يتصبر، ولكنه يسأل الله: قل يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا وله الحكمة: ألم تعطي العهد أنك ما تسأل غير ما سألت، إلى أن قال: فإذا وصل إلى الجنة انفتح بابها فرأى ما في داخلها، فيسأل ربه أن يدخله الجنة، فيقول له: أترضى أن يكون لك كل نعيم في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت؟ فيقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: لا أسخر بك، ولكني على ما أشاء قدير. ثم يقول: لك ذلك وعشرة أمثاله معه. هذا هو أدنى أهل الجنة، وهو آخر من يخرج من النار، فكيف بأعلاهم من يتصور؟ هذا شيء لا يعلمه إلا الله جل وعلا. المقصود أن أهل التوحيد لا يبقى منهم أحد في النار، ولكن هل أحد يصبر على النار؟ مسها شديد، لو كانت دقائق يجب أن يهرب الإنسان منها، فهي نسأل الله السلامة لا تطاق. نعم. وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قال الخليل عليه السلام: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقالت بلقيس: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقد قال الخليل عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وجهي. نعم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والحنيف هو الذي ترك الشرك رأسا وتبرأ منه وفارق أهله وعاداهم وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده، كما قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك والنفاق، وهو معنى الآية ونحوها إجماعا. فهذا هو الذي ينفعه قول لا إله إلا الله، ولهذا قال تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى. بعض الناس يعني في هذا المقام يتفاوتون تفاوت عظيم، منهم من يقولها على هذه الصفة التي ذكرها المؤلف، يقولها مخلصا صادقا ليس عنده من شوائب الشرك شيء ولا من مقاصد النفوس ومراداتها، وإنما يقصد بأعماله وأقواله وجه ربه جل وعلا، فهذا الكمال. ومنهم من يعتريه شيء من النقص، وإذا تراه مثلا إذا كان في الأصل يعني عنده مشاركة في الأعمال يشارك فيها يعني يشرك بها مخلوق غير الله جل وعلا، فهذا الشرك قد يكون شركا صغير وقد يكون كبير. فالشرك الأكبر الكبير هذا يحبط الأعمال أصلا، وإذا مات عليه الإنسان يكون في النار. أما الشرك الذي هو مراد النفس وحظوظها في بعض الأشياء مثل تزيين العمل لأجل ما منظر الإنسان ينظر إليه، أو مثلا يقصد أنه يتقرب إلى غاية يريدها من أمور الدنيا وما أشبه ذلك، ولكن هذا في بعض الأعمال يفعل ذلك، فهذا نقص في توحيده، وإذا استمر على هذا فلا يكون بهذه الصفة إن لم يتب ويرجع إلى ربه جل وعلا. ثم إسلام الوجه مثل ما سبق في تعريف الإسلام أنه الاستسلام لله جل وعلا، وجعل العمل كله خالصا لله جل وعلا مرادا به القرب منه والنجاة من عذابه جل وعلا، امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي أن يكون المسلم عليه دائما في جميع أعماله، يجب أن يزن أعماله كلها بهذا، سواء كانت الأعمال التي تخصه أو مثل المعاملات وغيرها. والإسلام عام شامل، ليس في المسجد أو في أمور معينة، يجب أن يكون هو الحاكم على العبد. إذا مثلا باع واشترى يجب أن يكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، من غير ظلم ولا من غير محاباة ولا غش ولا غير ذلك، وكذلك حسن الجوار، وكذلك القيام بحقوق الوالدين وحق الحقوق الأقارب وغيرها، كلها يتقرب بها إلى الله، يفعلها يقصد بذلك القربة التقرب إلى الله، ما يقصد بها أمور نفعية أو أمور مثلا يثنى عليه بها أو مثلا مالا يدر عليه أو ما أشبه ذلك من الأغراض الكثيرة التي قد تعتري الإنسان. فمنها هذا القول، قول لا إله إلا الله الذي هو الأصل، أصل الدين، يقول لا إله إلا الله صادقا. وإذا قال لا إله إلا الله لازم أن يكون بحقوقها، ومن حقوقها أداء الصلاة وقيام إقامة الصلاة وأداء الزكاة والصوم وكل واجب أوجبه الله جل وعلا عليه، أن يأتي به يرجو بذلك ثواب الله ويخاف لو مثلا تركه أو قصر فيه أن يعاقبه الله جل وعلا، فيكون على نور من الله دائما في أعماله. ويدخل في ذلك أيضا الأمور العادية يجب أن يخلص النية فيها، مثل الأكل والشرب والنوم وغير ذلك مما هو مباح. فإذا أكل يقصد بذلك في نيته أنه يتقوى بهذا الأكل على طاعة الله ويشكره على ذلك، ويريد بذلك أن يكف نفسه عن المحرم الذي بأيدي الناس. وإذا نام كذلك يقصد بذلك أنه يتقوى على القيام إلى عبادة لله جل وعلا يؤديها، ويكف نظره وسمعه أما لا يجوز أن ينظر إليه ولا يسمع أسماءه، وهكذا يعني حياته كلها تكون لله جل وعلا، وكلها يرجو بها أن يثيبه الله عليها. وهذا التي ذكر الله جل وعلا عن رسوله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني، فحياته كلها دعوة وكلها لله جل وعلا، أحياها لله. ويجب أن يكون المسلم له إرث من رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الاستطاعة والطاقة، وإلا يكون مثلا يأكل ويشرب ويلعب ثم يأتي الموت وهو بدون استعداد، هذه خسارة. وقد عرف الآن يعني كيف يضيع الوقت، كيف يضيعون الناس أوقاتهم، إما يضيع سبهلل هكذا بدون فائدة، وإلا قد يضيع بالمعاصي، نسأل الله العافية. والوقت هو الحياة، هو حياة البشر، إذا انتهى، إذا ضاع وقتك فقد ضاع عمرك، لهذا يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. المقصود أن الإنسان إذا استعمله الله بطاعته تجده ما ينفق عن العبادة، لسانه يذكر الله به، وإذا استمع إلى الخير، ومنع سمعه من سماع الخنا والأمور التي لا تجوز، ومنع نظره أن ينظر إلى ما لا يحل له، وهكذا. وإذا أكل يأكل مما أحله الله جل وعلا، ويكون دائما في حياته رقيبا على نفسه، يحاسبها وينظر ماذا قدم وما هي الأمور التي يمكن أن يتوب منها ويتخلص منها، لأن الموت قد يفجع الإنسان بدون استعداد. وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضر، كما ترى عليه أكثر الخلق. وهؤلاء وإن قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها، فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيا وإثباتا، والجاهل بمعناها وإن قالها فإنه لا تنفع. اسمع، نفيا وإثباتا يعني أنها تنفي التأله لغير الله جل وعلا مطلقا، وإثباتا يعني تثبت التأله لله وحده جل وعلا، فهذا معنى نفيا وإثباتا، فلا بد من معرفة هذا.